بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في الدرسين أو الثلاث الدروس الماضية في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي من الكلام على الفرق بين المرأة البائن من زوجها بينونة كبرى، والبائن بينونة صغرى، وأن البائن بينونة كبرى هي التي لا تحل أبدا كالملاعنة، أو التي لا تحل إلا بعد زوج، وهي المطلقة ثلاثا بخمسة شروط: أن يتزوجها آخر، وأن يدخل بها، وأن يكون الزواج زواج رغبة لا زواج تحليل، وأن يطلقها أو يموت عنها، وأن تنقضي عدتها منه، فحينئذ تحل لمطلقها الأول. ومر بنا أن البينونة الصغرى يدخل فيها كثير من الفسوخ، وهكذا أيضا المطلقة طلقة واحدة قبل الدخول فإنها تبين بينونة صغرى، وهكذا المطلقة طلاقا رجعيا إذا انقضت عدتها دون مراجعة فإنها تكون قد بانت بينونة صغرى. ومعنى البينونة الصغرى أنها لا تحل إلا بعقد جديد ومهر جديد. وكذلك المختلعة، سواء كان الخلع بلفظ الطلاق أو حكمه حكم الطلاق كما هو مذهب الجمهور، أو كان الخلع فسخا، فإنها لا تحل المختلعة إلا بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت بذلك الزوج. قال رحمه الله تعالى: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقة، وهي كل زوجة في حبال زوجها. ما معنى في حبال زوجها؟ الزوجة التي هي في ذمة الزوج. طيب، من متى تجب لها النفقة؟ هل تجب لها بمجرد العقد ولو بقيت بيت أبيها سنة أو سنتين أو ثلاثا أو أربع؟ فمن الناس من يعقد على المرأة ثم يسافر أو يغيب وهي معقودة، أو يتفقون على تأخير النكاح والزفاف لسبب من جهته أو من جهتها، فهل تلزم النفقة ويطالبونه بالنفقة طعاما وشرابا ومسكنا وكسوة ودواء؟ يعني لو مرضت واحتاجت إلى عملية في الخارج هل يلزمه؟ لو جاء العيد هل يلزمه كسوة؟ لو أنها في بيت أبيها هل يدفع أجرة السكن الزوج؟ لو أنها بقيت شهورا هل يلزمه النفقة ويدفع كل شهر نفقتها؟ والنفقة تختلف باختلاف الزوج، الغني ينفق نفقة غني، والفقير ينفق نفقة فقير. هذا على القول الراجح أن المعتبر بالنفقة حال الزوج لا حال الزوجة. على كل حال، يقول: الزوجات أقسام، قسم تجب لها النفقة وهي كل زوجة في حبال الزوج. أما الزوجة التي قد زفت إليه سواء دخل بها أو لم يدخل بها، فالنفقة عليها أمرها واضح إلا إن نشزت. الزوجة المدخول بها أو المزفوفة إلى الزوج تجب لها جميع النفقات شرعا وعرفا إلا الناشز، تمتنع من الفراش، تسافر بدون إذنه، تخرج من البيت بدون إذنه، تتعالى وتتطاول عليه وما أشبه ذلك، هذه ليس لها نفقة. حتى إن العلماء قالوا لو صامت تطوعا لا يلزمه أن يعطيها الإفطار، لا يلزمه أن يعطيها ما تفطر به وما أشبه ذلك. فالمطلقة المزفوفة إلى زوجها الممكنة من نفسها يلزم الزوج النفقة عليها بالمعروف. المعقود عليها غير المزفوفة إلى الزوج، فيه تفصيل. علماء الشافعية مثلا يقولون بعد العقد لا يجوز لأهلها أن يمنعوها أكثر من 3 أيام. عقدوا زواج ليش يخلوها عندهم؟ بعد العقد 3 أيام يزفوها إليه، وليس من حقهم أن يؤخروها ويبادروا بالزفاف. فلو أنه حصل اتفاق على التأخير، قالوا إن كان التأخير من جهة الزوجة أو أوليائها ولا زالت في بيت أهلها فلا نفقة لها على الزوج، لا طعام ولا شراب ولا دواء ولا كسوة إلى آخره. وإن كان التأخير من جهته، قالوا تريد الزواج غدا غدا، بعد أسبوع بعد أسبوع، بعد 3 أيام بعد 3 أيام، نحن جاهزون، فحينئذ يلزمه أن ينفق، لأن التأخير من جهته. هذا القول لا شك أعدل الأقوال، أن التأخير إذا كان من جهة الزوج وهم باذلون للمرأة فعليه النفقة، طالت المدة أو قصرت، طعاما وشرابا وكسوة ودواء ومسكنا، جميع ما يلزم شرعا وعرفا، جميع ما يلزم شرعا وعرفا حسب حال الزوج. وإن كان الامتناع من جهتها أو من جهة أهلها بتأخير الزواج فلا يلزمه النفقة. قال: تقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقة وهي كل زوجة في حبال زوجها أو طلقها رجعيا وهي في العدة أو كانت حاملا مطلقا مطلقا. طيب انتبهوا، يقول المطلقة طلاق رجعي. إيش المطلقة طلاق رجعي؟ الطلقة الأولى والثانية، هذا الطلاق الرجعي الذي يحق له أن يراجع. هنا في العدة، ما دامت في العدة يجب عليه أن ينفق عليها. كم العدة التي يجب عليه أن ينفق عليها فيها؟ كم العدة يا منصور؟ أيوه، كم العدة؟ كم العدة يا إبراهيم؟ كم؟ مش ميت، مطلق. نعم، شوفوا العدة تختلف باختلاف المرأة. الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ما نحدد لا بحيض ولا بغير حيض. إن كانت حامل فإلى أن تضع الحمل، في الشهر 9 باقي لها أسبوع إلى أن تلد يلزمه نفقة أسبوع، في الشهر الأول يلزمه أن ينفق إلى أن تضع. ليست حاملا، ننظر آيسة صغيرة أو حائض؟ إن كانت آيسة أو صغيرة فعدتها 3 أشهر، فعدتها 3 أشهر بالنص والإجماع. وإن كانت من ذوات الأقراء فعدتها بالأقراء، 3 أقراء، على الخلاف بين العلماء في القرء هل هو الطهر أم هو الحيض. فإذا قلنا 3 حيض يعني كم شهور؟ كم شهور يا منصور؟ وما يمكن تكون فيه أكثر؟ كم؟ يعني المرأة قد لا تحيض إلا في السنتين مرة، كما ذكر الخطيب الشربيني عن أخته، العلامة الشربيني الخطيب العالم الكبير قال إن أخته كانت لا تحيض إلا في سنتين مرة، وإن أمه ما كانت تحيض أبدا، أمه ما كانت تحيض أبدا. هذا من العجائب وأشياء نادرة. لكن هذه التي تحيض في السنتين مرة كم عدتها؟ 6 سنين، وهي في العدة وهو يدفع ومحبوسة ما تزوج، يجوز له أن يراجعها في أي وقت في هذه المدة كلها، لكن يدفع، لا بد أن يدفع. بعض النساء تكون مرضعا، إذا كانت مرضعا فالغالب أن الحيض ينقطع أثناء الرضاع، قد تبقى سنة ونصف وهي ترضع وما في حيض، تنتظر حتى تحيض، لأن هذه من ذوات الأقراء. فلذلك كثير من الأمناء يجهلون كثيرا من الأحكام، قد يزوج المرأة ولا زالت في العدة. كم له من يوم طلق؟ قالوا له 7 شهور، قالوا خلاص زوجوها وهي لا زالت في العدة. أو قد تمنع من الزواج وقد انقضت عدتها، وقد انقضت عدتها، فقد تحيض في مدة يسيرة، حيضها يوم واحد فقط، تحيض يوم واحد، فحينئذ ستحيض الثلاث الحيض في مدة قصيرة. فعلى كل حال المطلقة طلاقا رجعيا يلزمه أن ينفق عليها ما دامت في العدة. والعلماء يقولون كما مر بنا مرارا، المطلقة الرجعية في حكم الزوجة في كل شيء إلا في القسم، إلا أن الشافعية يقولون تحتجب منه، وغيرهم يقولون ما تحتجب، هي في حكم الزوجة وهو صحيح، لأنه إن ماتت ورثها، وإن مات ورثته، ويلحقها الطلاق، يلحقها الظهار، يلحقها الإيلاء ونحو ذلك، فهي في حكم الزوجة، إلا أنه لا يقسم لها ما دامت في العدة. هي مطلقة عنده في البيت تعتد، خلاص معه زوجة أخرى ما يقسم لها هذه ليلة، إلا أن يراجعها، فإن انقضت العدة ذهبت إلى أهلها. طيب قال، وهي كل زوجة في حبال زوجها أو طلقها رجعيا وهي في العدة أو كانت حاملا مطلقا. إيش معنى حاملا مطلقا؟ ليش العبارة هذه؟ من يعرف؟ لماذا قال حامل؟ ليش ما قال حامل وسكت؟ ليش قال حامل مطلقا؟ أنا آتيكم مسألة وما سأجيب على هذه، لكن هي تقرب لكم هذا الجواب. الآن لو أن الرجل طلق امرأته طلاقا رجعيا لها النفقة أم لا؟ طلاق رجعي الأولى والثانية لها النفقة أم لا؟ طلقها الطلقة الثالثة هل لها النفقة؟ طلقها الطلقة الثالثة هل لها نفقة؟ نسأل عن الثالثة. طلقها الطلقة الثالثة هل لها نفقة؟ كيف عليها؟ السؤال لها، مطلقة ثلاثا كيف لها نفقة؟ نعم أحسنت، ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا فقط، إلا أن تكون حاملا فقط. المطلقة الطلقة الثالثة ما لها نفقة، لأنها الآن ينفق عليها في العدة، لأن له حق المراجعة، محبوسة من أجله، منتظرة من أجله، قد يراجع. أما هذه إنما تريد براءة الرحم تتزوج، ما له حق في المراجعة، ينفق من أجل إيش؟ إن كانت حاملا فالنفقة من أجل الحمل، ينفقها من أجل حملها الذي هو ابنه. وأما إذا كانت حائلا فليس لها نفقة، كما في حديث أبي السنابل، والعلماء على هذا قديما وحديثا، على أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا، لكن لها متعة كما مر. قال أو كانت حاملا مطلقا، يعني المطلقة الحامل لها نفقة مطلقا، غير الحامل هو لهذا ذكر هذا، يعني يقول حامل حتى لو كانت ثالثة، أما لو كانت غير حامل ليس لها نفقة إلا أن تكون إيش؟ رجعية، يعني الطلقة الأولى والثانية كما ذكر هنا. قال أو طلقها رجعيا وهي في العدة أو كانت حاملا مطلقا، يعني حتى لو كانت الثالثة في حال الحمل. قال: ولمن لا تجب لها وهي الزوجة الناشز. عندكم هكذا بس، ولمن؟ قال: ولمن لا تجب لها، يعني من أقسام النساء من لا تجب لها النفقة وهي الناشز. الناشز إيش هي؟ التي امتنعت عن فراش الزوج، أو سافرت بدون إذنه، أو تتعالى عليه وتؤذيه، هذه ناشز من النشوز وهو الترفع. هذه ليس لها نفقة ولا سكنى ولا دواء ولا كسوة، ولا كسوة. الناشز ليس لها نفقة، لا طعام ولا شراب ولا كسوة ولا دواء ولا سكن، ولا سكن. ولا زالت في غضب الله ولعنة الملائكة حتى تفيء. قال: ولمن لا نفقة لها وهي الزوجة الناشز والمطلقة البائن بلا حمل. هذه المسألة الأولى، المطلقة الطلقة الثالثة هل لا نفقة؟ لا نفقة لها. هذه المسألة. قال: بلا حمل، أي أن المطلقة الطلقة الثالثة إن لم تكن حاملا فلا نفقة لها، وهذه هي المذكورة. قال: وقد ذكرنا في كتاب الإرشاد، وهو كتاب في الفقه للسعدي، له كتب ثلاثة كلها يعني كتب طيبة ونافعة، وكلها تصلح للمبتدئين بالتدريج: نور البصائر والألباب صغير، منهج السالكين أكبر، الإرشاد أكبر، ثلاثة الكتب. وقد درس هذه الكتب مرارا الثلاثة من قبل، وهي كتب طيبة ونافعة. والسعدي رحمه الله تعالى وإن كان يسير فيها على مذهب الحنابلة، إلا أنه فيما يترجح له خلاف المذهب يرجح خلاف مذهب الحنابلة، ما بان له الدليل على خلافه فإنه يمشي مع الدليل، وهذا هو الواجب. قال: وقد ذكرنا في كتاب الإرشاد أكثر من 20 فرقا بين النكاح وبين سائر العقود. هذه مسألة مهمة جدا. الآن لو قلنا لك اذكر لنا 5 فروق بين النكاح وبين سائر العقود، إيش سائر العقود؟ عقد الإجارة، عقد الراهن، عقد البيع، عقد كذا، عقد كذا، إيش الفروق بين هذه العقود؟ ذكر في ذلك الكتاب 20 فرقا بين عقد النكاح وبين هذه العقود. قال: وقد ذكرنا أحكامها هناك مبسوطة، وملخصها هذا يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لأنه لخص لنا شيئا مما ذكره هناك. طيب، إلى هنا.